بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الغسل. قال رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائض، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، وسن، يعني يسن الغسل، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف لعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. هذا الفصل يسمى بباب موجبات الغسل، وبعضهم يسميه باب الغسل، والثاني أظهر لأنه تكلم عن موجبات الغسل، وتكلم أيضا عن صفة الغسل، وتكلم أيضا عن الغسل المسنون. وفي هذا الباب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يجب له الغسل، وعن ما يسن له الغسل، وعن بعض أحكام الغسل. أما موجبات الغسل فذكر أنها سبعة: الأول منها خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله. خروج المني من مخرجه بلذة، هذا الأول. والدليل على هذا، الدليل على أن خروج المني موجب للغسل، حديث الماء من الماء، وقوله رحمه الله تعالى من مخرجه. أولا، ما هو المني؟ المني هو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج عند انقضاء الشهوة، وهو غير المذي والودي. المذي بالذال ما هو؟ هو سائل أصفر رقيق، المني أبيض غليظ، هذا أصفر رقيق، المني يخرج عند انقضاء الشهوة، يحصل به انقضاء الشهوة. وأما المذي فيخرج في مبادئ الشهوة. نعم. قال: من مخرجه، فلو خرج المني من غير مخرجه، وهذا إنما يتصور في حالات مرضية. نعم. قال: بلذة، فلا يجب الغسل إذا خرج المني من غير لذة. وبعضهم يقول إن هذا لا يعتبر منيا، ولهذا يحكمون بنجاسته، لأنه ليس له حكم المني إذا خرج من غير لذة، وهذا أيضا يخرج في حالات عارضة يذكرون منها شدة البرد أو انكسار الصلب أو نحو ذلك. قال وانتقاله، وهذا هو الثاني من موجبات الغسل، إذا انتقل المني ولم يخرج فهل يجب الغسل؟ كيف ينتقل المني ولا يخرج؟ نقول هذا يتصور في من حبس منيه بعدما قضى شهوته واندفع وتدفق المني فحبسه عن الخروج، فهل هذا يجب عليه الغسل أو لا؟ نقول يجب عليه الغسل لأنه جنب، وحصل معنى الجنابة لغة، لأن المني هنا جانب محله ومكانه. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا، ورد عن بعض الصحابة الأمر بالوضوء في حق من خرج منيه بعد الغسل، من خرج منيه بعدما اغتسل من الجنابة. ومعنى هذا أن الغسل من الجنابة صح ولا يصح إلا إذا وجدت الجنابة. نعم. الثالث، وبالمناسبة أيضا يحصل انتقال المني بشكل أوضح في حق المرأة، فإن المرأة إذا أنزلت وقضت شهوتها لها مني، يعني تنزل المني لكن لا يخرج دفقا كما يخرج مني الرجل، بل قد تنزل المرأة المني ولا يخرج منها أصلا إلا بعد وقت أو بعد الغسل أو إذا أنزلت عدة مرات ونحو ذلك، وهي تدرك أنها أنزلت وإن لم يخرج، تدرك ذلك بانقضاء الشهوة وبغيرها من العلامات. الثالث من موجبات الغسل الجماع، والدليل على وجوب الغسل بالجماع حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل، وهو مخرج في الصحيح. قال المؤلف وتغيب حشفة، وهذا تفسير لمعنى الجماع. ما هو الجماع؟ الجماع هنا، والجماع في باب الزنا، والجماع في إتيان الحائض، هو حقيقة واحدة وهي تغييب الحشفة. تغييب حشفة، والحشفة هي رأس الذكر في فرج، إذا غيب الحشفة في فرج المرأة أو دبر أو غيبها في دبر، وهذا محرم لكنه موجب للغسل، ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، لأنه حصلت حقيقة الجماع، سواء كان المجامع إنسانا حيا أو إنسانا ميتا أو بهيمة، فقد حصلت حقيقة الجماع فوجب بها الغسل. قال بلا حائل، والمذهب أنه لو كان ثمة حائل عند الجماع فلا يجب الغسل، ويمكن أن يستدل هذا بحديث ومس الختان الختان، لأن وجود الحائل ينفي إيش؟ المس، لأن المس إنما يكون بغير حائل. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا الكلام إنما يصح أن يتنزل على الحوائل الموجودة في أزمانهم، وهي في العادة حوائل فيها شيء من الغلظ، أما الحوائل الحديثة الآن التي تستعمل تسمى الواقي، فقال بعض المعاصرين إن هذه أشبه بحقيقة المس منها من الإتيان بحائل، فتكون مترددة بين الإتيان بحائل على الصورة المعهودة عند الفقهاء وبين المسيس، وهي بالمسيس أشبه فتلحق به، والله أعلم. الرابع قال وإسلام كافر، هذا هو الرابع من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بالغسل مثل قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، والأمر لواحد من الأمة لسبب يعم كل من وجد فيه هذا الوصف. الرابع أو الخامس الموت، فإذا مات الشخص وجب على الحي أن يغسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. السادس الحيض، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل إذا انقطع دم الحيض، وكذلك النفاس. شو الدليل؟ فإذا تطهرنا، نعم استدل بهذا. أيوة نعم، هذه الرواية ما يأخذون بها الحنابلة، أقول لا يأخذون برواية الحيض، سيأتي معنا. طيب، وهي محل اتفاق المسألة، وجوب الغسل على الحائض محل اتفاق. قال وسنة، والآن سيشرع فيه المسنونات من الغسل، وهنا قاعدة، وهي أن كل اجتماع مشروع، كل اجتماع مستحب ومشروع فيشرع له إيش؟ الغسل، قياسا على غسل الجمعة ونحوه. قال رحمه الله تعالى وسنة لجمعة، والدليل من أتى الجمعة فليغتسل، والكسوف والاستسقاء لأنها اجتماع مشروع فيقاس على الجمعة. وما هي العلة؟ كيف أخذ استفيدت العلة هنا؟ بمسلك المناسبة، لأن المناسبة ظاهرة بين الغسل وبين الاجتماع مراعاة لحق الناس حتى لا يحصل إيش تأذي بالرائحة ونحو ذلك. قال وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وعلى قياسه بل أولى منه الجنون، لكنه قال لا احتلام فيهما، يعني لو أغمي عليه أو جن ثم أفاق وقد احتلم وخرج منه مني فيجب عليه الغسل، وأما إذا كان الجنون أو الإغماء ليس فيه احتلام فالغسل هنا مسنون. قال واستحاضة لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وإحرام يستحب الغسل للإحرام ولدخول مكة وحرمها، أما الدليل على الاغتسال للإحرام فقد أمرت أسماء بنت عميس بالغسل عند الإحرام. وأما دخول مكة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة وحرمها قياسا عليها، وهذا يتحقق فيه إيش المعنى الذي سبق، لأن الداخل إلى مكة سيطوف بعد ذلك طواف القدوم وهو مظنة للاجتماع، ووقوف بعرفة لما سبق من أنه مظنة للاجتماع، وطواف زيارة ووداع كذلك. إذن طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن في الحج، وطواف الوداع وهو واجب في الحج. قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، وكل هذه الأمور مما يحصل فيها المعنى الذي سبق أنه اجتماع مشروع فشرع له الغسل لما سبق. هل تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت، إذا كان شعرها ضفائر فهل تنقضه أو لا؟ قال المؤلف وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. الدليل على نقض الشعر لغسل الحيض والنفاس أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة امتشطي واغتسلي، أو قال انقضي شعرك في بعض الروايات انقضي شعرك واغتسلي، وفي بعضها وامتشطي. وأما الدليل على أن الجنب لا يلزمها نقض الشعر فحديث أم سلمة أفتنقضه لغسل الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وفي رواية والحيضة، صح شيخ، لكنهم لا يأخذون بها لأنها يعني كأن بعضهم يحكم عليها بإيش بالشذوذ، ويقول الرواية الصحيحة هي في الجنابة فقط. قال لا جنابة إذا روت أصوله. إذن هذا شرط، إذا لم تنقض شعرها في غسل الجنابة هل معنى هذا أنه لا يلزمها إلا غسل ظاهر الشعر فقط؟ يقول لا، لا بد من إيصال الشعر إلى لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر. قال إذا روت أصوله يعني أوصلت الماء إليه. وهذا يدل على أن الغسل لا بد فيه من إيصال الماء إلى جميع البدن حتى ما تحت الشعور الكثيفة، ليس كالوضوء. الوضوء تخليل اللحية فيه وإيصال الماء إلى باطن الشعر ليس بواجب، وأما الغسل فهذا واجب فيه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الغسل المجزئ، والغسل المجزئ هو تعميم جميع البدن بالماء مرة واحدة بنية وتسمية، فإذا نوى وسمى وعمم بدنه بالماء مرة واحدة فهذا هو الغسل شيخ خالد المجزئ ولا الكامل؟ المجزئ، فهذا هو الغسل المجزئ، ويشمل ذلك إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف. ثم قال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. المقدار الذي يستعمل في الماء بالنسبة للوضوء مد، وبالنسبة للغسل صاع، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وكره إسراف لما جاء في النهي عن التعدي في الطهور والنهي عن الإسراف في الوضوء. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. من شروط الغسل, من شروط صحة الغسل النية, وهذه النية لها أحوال ذكر المؤلف منها حالين. الأول إن نوى بالغسل رفع الحدثين الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعان, فله بعد الغسل أن يقوم إلى الصلاة دون أن يتوضأ. وإن نوى رفع الحدث مطلقا فهذا يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر, وهو معنى قوله أو الحدث وأطلق, فهذا يشمل الحدث الأصغر والأكبر فله أن يقوم إلى الصلاة بعد الغسل دون أن يتوضأ, ولو اقتصر في ذلك على الغسل المجزي حتى لو لم يتوضأ في أول الغسل وضوءه للصلاة. ومفهوم كلامه أنه لو نوى به رفع الحدث الأكبر فقط فإنه لا يرتفع إلا الحدث الأكبر, ويجب عليه أن يتوضأ حينئذ وضوءه للصلاة. ثم ذكر مسألة الجنب, هناك بعض التصرفات وبعض الأفعال التي إذا أراد أن يعملها الجنب يستحب له الوضوء, وهي قال رحمه الله تعالى وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لعدة أمور. الأمر الأول قال لأكل وشرب ونوم ومعاودة وضع, هذه أربعة أمور. أما الأكل فما الدليل عليه؟ في الدليل ما؟ لا في حديث, من حافظ الحديث إن شاء الله؟ قالت عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة, رواه أحمد بإسناد صحيح, هكذا قال صاحب كشاف الغناء. في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال لأكل وشرب ونوم, لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. قال ومعاودة وطء, للحديث إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعاود فليتوضأ وضوءا بينهما أو فليتوضأ بينهما وضوءا, رواه مسلم. وزاد الحاكم بن خزيمة فإنه أنشط للعود. وهذه الزيادة تفيد حكم, ما هو؟ لماذا يذكرونها العلماء في أحاديث الأحكام؟ لماذا يذكرون زيادة فإنه أنشط للعود؟ العلة هذه تفيد في بيان الحكم ولا ما تفيد؟ العلة فإنه أنشط للعود, لكن الحكم هذه العلة تصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. ثم قال والغسل لها أفضل، يعني لما سبق، لأنه يشرع للجنب أن يبادر بالغسل. والضمير في قوله والغسل لها أفضل هل يرجع إلى جميع ما سبق أو إلى معاودة الوضع؟ عندكم قال معاودة الوضع؟ نعم هذا كشف المخدرات. نعم، هو الظاهر يرجع إلى معاودة الوضع، حتى في الإقناع يقول لكن الغسل للوضع أفضل. لو كان يرجع للجميع لقال والغسل لهم أفضل. ما رأيكم في كلام الشيخ عبد الرحمن؟ هل يصح أن يقال الغسل لهم؟ إلى ما يصلح، لأن الضمير لهم للعاقل. نعم، قال والغسل لها أفضل يعني معاودة الوضع. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. هذه الأشياء التي سبقت يسن لها الوضوء، لكن لو ترك الوضوء لا يحكم عليه بالكراهة إلا النوم، فإنه يكره نوم الجنب بلا وضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.